وبعد ذلك يقف الناس بعرفة، عرفة واسعة ممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يقفون بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. يستحب استقبال القبلة، أن يكون مستقبل القبلة ومستقبل جبل الضحمة، يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر له، فإذا لم يتيسر لبعده استقبل القبلة، فإن القبلة هي قبلة الدعاء ولو لم يستقبل الجبل. استحب الحجاج في هذا الموقف اجتهاد في ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه موطن ذكر ويرجى إجابة الدعاء فيه، واستحباب الإكثار من الدعاء والتضرع. التضرع هو التواضع لله والإكثار من الإلحاح في الدعاء، ويرفع يديه بالدعاء، وذلك لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وإذا لبى فإنه مشروع أيضا التلبية في ذلك المكان، أو كذلك قراءة القرآن فحسن. يسأل أن يكثر من التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبل العشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب كلامي إلى الله بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الذكر وهذا التسبيح مستحب في كل الأزمنة وفي كل الأماكن. ينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره، ويكون الذاكر خاشعا حاضر القلب. ينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت. الأذكار والأدعية مشروعة في كل وقت في جميع السنة، ولكن ذلك الموضع الذي هو يوم عرفة يوم عظيم، فيختار جوامع الدعاء فيختار جوامع الذكر. من ذلك يقول سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي دعوة ذنون عليه السلام ما دعا بها مكروب إلا رجيا أن يفرج عنه. يقول بعض السلف: عجبت لمن ابتلي بالهم أو بالغم كيف لا يدعو، لأن الله تعالى ذكر عن ذنون إذ نادى ربه لما كان في البحر فقال: قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كذلك التهليل: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. هذا أيضا من الأذكار المشروعة. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا من المشروع بعد كل صلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأدعية التي أوردها الشيخ أنا أدعو بها بلفظ الجمع، ذكرها الشيخ بلفظ الإفراد، أن أدعو بها بلفظ الجمع ويؤمن الحاضرون، وذلك لأنها أدعية جامعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم،

بدء الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ختمه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أروي أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون واسطة أو سببا في رفع الدعاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ابتدأ بالدعاء فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما أحب. فيستحب لمن أراد أن يدعو في أي مكان أن يستقبل القبلة، لأن القبلة قبلة الدعاء، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وأن يرفع يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، يكون الرفع إلى الصدر أو نحو ذلك. واستحب أيضا أن يمسح وجهه، أن يمسح وجهه بيديه. ورد في ذلك أحاديث ولو كان ذا تخلو مما قال، ولكن مجموعها يدل على أن لها أصل. والحكمة في ذلك أنه إذا رفع يديه فإن الله تعالى لا يخيبه بل يعطيه خيرا في هاتين اليدين اللتين رفعهما. فإذا نزل هذا الخير فأولى أعضائه بهذا الخير وجهه. في هذا اليوم يسن رمي الجمار، الجمرات كما هو معلوم بعد الزوال يرمي الجمرة الأولى، وإذا فرغ من رميها ابتعد قليلا عن الزحام ثم استقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو. كان فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الجمرة الوسطى أيضا إذا رميت فإنك تبتعد عن الزحام ثم تستقبل القبلة ثم تدعو بما تيسر من جنس هذه الأدعية الجامعة، وتكثر من الدعاء. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء في المواقف المشرفة. يقول الشيخ رحمه الله يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحجاج ما تقدم من الأدعية والأذكار، وكذلك أيضا في مثل هذا اليوم أي بعد رمي الجمرتين يأتي بمثل هذه الأدعية ونحوها وما في معناها، وكذلك يكثر من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء. الإلحاح والتكرار في الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، يسأل ربهم الخير الدنيا والآخرة، لأن الإنسان بحاجة إلى ربه، بحاجة إلى أن يمده ربه بالخير وأن يعينه وأن يعطيه. ولا غنى بك أيها المسلم عن ربك طرفة عين. من جملة الأدعية كما سمعنا أن يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إلى آخره، هو بحاجة إلى أن يصلح الله تعالى أمره. وكذلك إذا دعا مثلا بأية دعاء فلا يمل من الدعاء. وفي الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. إذا دعا بقوله اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأقم سؤلي، وتعلم ما في نفسي واغفر لي ذنوبي، رجي بذلك أن الله تعالى يجيبه لأنه توسل إلى الله عز وجل بعلمه بأنه بكل شيء عليم. كذلك أيضا يكون المسلم في هذا الموقف مثبتا لربه سبحانه وتعالى، يعني في مواقف يوم القيامة، في مواقف يوم القيامة الناس وصفهم الله تعالى بقوله مهطعين مقنعي رؤوسهم، ينبغي أن يتذكر ذلك الموقف وأن يكون بهذا أيضا مهطعا مقنعا مخبتا منيبا متواضعا منكسرا، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. هكذا جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكثروا من دعائه، في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الله سبحانه وتعالى هو الغني المغني. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ إلى تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنقول اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الرجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك مما عندك فأفض علينا فضلك، وانشر علينا رحمتك، وأسبل علينا غطائك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يخسر الإنسان مما يتيسر من الأدعية، لأن الله تعالى أن يقبله في هذه الأماكن المشرفة، يكون مكسرا بين يدي ربه يرجو رحمة الله ومغفرته، يخاف عذابه ومقته، ويحاسب كل منا نفسه، ويجدل التوبة النصوح في كل ساعة. في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذه الأيام وهذه المجامع مجامع عظيمة يجود الله تعالى فيها على عباده، يباهي بهم ملائكته في يوم عرفة، ويكسر فيها من العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو أدهر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم وكثرة عتاقه ومغفرته، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. ففي الحديث ما من يوم أكثر من أن يلتقي الله به عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهم بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فالمسلمون في هذا اليوم يسمى يوم القر، وفي اليوم الذي بعده، وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، يعرفون أنها أيام ذكر، أيام أمر الله تعالى فيها بذكره، في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني أكثر من ذكر الله تعالى. وفي هذه الأيام خصها الله تعالى بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات في هذه الثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكثرون بها من الذكر. ذكروا أن من الذكر التكبير بعد الصلوات، فإنه مشروع رفع الصوت به ويسمى التكبير المقيد، وكذلك الذكر المطلق في كل الحالات. إذا قام الإنسان أو قعد جدد ذكر الله عز وجل، وكذلك ذكره عند الأكل. الله سبحانه وتعالى سخر لنا بهيمة الأنعام، هذه الإبل والبقر والغنم التي نأكل منها هي مما سخرها. ولذلك قال تعالى واذكر اسم الله بأيام معلومات فعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أمرنا الله تعالى بأن نأكل الأمر الإباحة، وذكرنا بما أنه سخرها في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الإبل والبقر لأنها أكبر بدنا من شعائر الله، لكم بها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة، يعني عند النهر أنهم يصفونها ثم ينهرونها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد النهر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرها لأجل أن نقوم بشكر الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله تعالى لا ينتفع بشيء منها ولا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني أمركم بأن تتقوه يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهكذا يذكر الله تعالى عباده. ينبغي للمسلمين أن يروا ربهم من أنفسهم خيرا، أن يرى الله تعالى من عباده الإخبات والإنابة والاستغفار والتذلل والتسبيح والتحميد في هذه الأماكن الشريفة، وأن يهينوا عدوهم، لأن الشيطان إذا رأى أنهم قد نزلت عليهم الرحمة والمغفرة أحزنه ذلك. في بعض الأحاديث أنه عليه السلام مرة في عرفة الضحك فقالوا ما سبب ضحكك؟ فقال عجبت من إبليس عدو الله لما رأى تنزل الرحمة أخذ يحثو على رأسه التراب، وذلك من الغيظ والهم. وذكر ابن رجب حكاية في لطائف المعارف أن رجلا من أهل العراق من بعض البلاد في شمال العراق يقول إنه في يوم عرفة يقول أتيت سائرا في شعب من الشعاب فإذا أنا براكب بعيد، فتعجبت أن ليس هناك في تلك الأماكن شيء من الإبل يركب، فعجبته لما وصل إلي سألته من أنت يا عبد الله؟ فسكت فألححت عليه فقال أنا إبليس. من أين جئت؟ فقال جئت هاربا من الموقف الذي في مكة لما رأيت أن الناس قد غفر لهم في هذا اليوم، هربت إلى البلاد التي فيها الشرك وفيها دعاء الولد عند الله. يقول فقلت أعوذ بالله منك، فلما قلت هذه الكلمات غاب عني ولم أدري أين ذهب. فهكذا هذا الشيطان يغيظه نزول الرحمة على عباد الله تعالى. فعلينا أن نكثر من ذكر الله ودعائه، وأن نجدد التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. وهكذا يبقى الحجاج في هذه المواقف يشتغلون بذكر الله تعالى ودعائه، ويتفرغون ويتضرعون بين يديه إلى أن تنتهي هذه المواقف. ونواصل القراءة إن شاء الله بعد الله، والله أعلم.